إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الاستاذة، فهل هذا حرام؟ ليس بهذا أصل، هذا بدعة وهي لا يجوز فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، فالسنة أن يقرأ وحده لا يفتح القبر الأول، لأن يصلى عليه وحده فليس الميت الجديد وحده، هذا هو السنة، كل ميت يكون وحده في قبر مستقل إلا عند المرورة إذا خفى المنفى كثيرا وشق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، فإن في السنة أن يكون كل ميت في قبر واحدة. هكذا كان ميت غلب المسلمين اللهم صل عليه يقرون كل واحد وحده، لكن لما كانت وقعة أحد وكفل موتى ومات فيه الجراحات ومشقة دفن رفاقا بأثنين والثلاثة جميعا في قبر من أجل حاجة، فإن في السنة أن يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا في السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.